انزل الأرض من تحتهم وأمطر عليهم السماء بالعذاب. يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق جموعهم وشتت قلوبهم، اللهم شتت قلوبهم، اللهم شتت قلوبهم، اللهم ألق الروع في قلوبهم، اللهم ألق الروع في قلوبهم، اللهم ألق الروع في قلوبهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجناتك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجناتك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.